بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ووصلنا إلى باب الاعتكاف مع الحديث 200 من الكتاب. الحديث الأول من هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. الاعتكاف الاحتباس، واللزوم للشيء كيف كان. وفي الشرع لزوم المسجد على وجه مخصوص، والكلام فيه كالكلام في سائر الأسماء الشرعية. إذن إذا قلنا اعتكف فلان على شيء، ربما اعتكف على خدمة مريض، أو اعتكف على مراقبة العدو، حالة حبس نفسه لشيء ما، ألزم نفسه بشيء. أما بالنسبة للشرع فإنه دخول المسجد والبقاء فيه بنية العبادة لله تبارك وتعالى. وقد أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم فقال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. فتجد أن المسألة إنما هي نوع من أنواع العبادة التي يحبس الإنسان فيها نفسه للذكر والصلاة والمراقبة والانقطاع عن الدنيا. وهذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان يدل على مطلق استحباب الاعتكاف. إذن بما أن الحديث جاء على اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتكرر في كل رمضان، فكان الاستحباب في الزمان والمكان. أما الزمان فهو رمضان، وأما المكان فهو المسجد، ولا يوجد اعتكاف عندنا في غير المسجد أن يقال اعتكف الإنسان في غرفته أو في بيته. لا بد من مكان يتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للأيام فتختلف أيضا، فالاعتكاف في رمضان ليس كسائر الشهور، والاعتكاف في العشر الأواخر منه تحريا لليلة القدر آكد، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن وحديث عائشة فيه استحباب مطلق الاعتكاف، واستحبابه في رمضان بخصوصه، وفي العشر الأواخر بخصوصها. وفيه تأكيد هذا الاستحباب بما أشعر به اللفظ من المداومة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. هذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يديم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. وبما صرح به في الرواية الأخرى من قولها في كل رمضان، يعتكف في كل رمضان، وبما دل عليه من عمل أزواجه من بعده، كان ثم اعتكف أزواجه بعده، يعني كانوا ينصبن أخبية في المسجد عبارة عن خيمة صغيرة حتى تعتزل فيها عن الناس في طرف المسجد، وكانت يعني تعتكف فيها كل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وبما دل عليه من عمل أزواجه من بعده، وفيه دليل على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم. وقوله فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه، الجمهور على أنه إذا أراد اعتكافا عشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس، والدخول في أول الليلة منه، وهذا الحديث قد يقتضي الدخول في أول النهار وغيره أقوى منه في هذه الدلالة، لكنه أول على أن الاعتكاف كان موجودا، وأن دخوله في هذا الوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتماع بهم في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حدثت الصلاة قام فصلى بالناس وقضى للناس أسئلتهم وماذا يريدون من حاجات وهو في المسجد، وهذا لا يتعارض مع كونه معتكفا. لكنه بعد ذلك كان يذهب إلى مكان في المسجد يعتكف فيه فيعود إليه مرة ثانية. لذلك قال الشيخ إلا أنه كان ابتداء دخول المعتكف، ويكون المراد بالمعتكف هنا الموضع الذي خصه بهذا أو أعده له، كما جاء أنه اعتكف في قبلة، يعني في قبلة المسجد، قبة، نعم، إذا كان في القبلة يعني في جهة الجنوب، وإذا كان في قبة معنى ذلك أنه كان له مكان خاص صلى الله عليه وسلم، ولعلها قبة أفضل يعني أوسع. وكما جاء أن أزواجه ضربن أخبية، ويشعر بذلك ما في هذه الرواية دخل مكانه الذي اعتكف فيه بلفظ الماضي. وقد يستدل بهذه الأحاديث على أن المسجد شرط في الاعتكاف، من حيث إنه قصد لذلك، وفيه مخالفة العادة في الاختلاط بالناس لا سيما النساء، فلو جاز الاعتكاف بالبيوت في البيوت لما خالف المقتضي لعدم الاختلاط بالناس في المسجد وتحمل المشقة في الخروج لعوارض الخلقة. وأجاز بعض الفقهاء أن للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو الموضع الذي أعدته للصلاة وهيأته لذلك، وقيل إن بعضهم ألحق بها الرجل في ذلك. الأصل أن الاعتكاف أين يكون؟ في المساجد. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن الاعتكاف إنما يكون في بيت الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ مكانا له في المسجد من أجل الاعتكاف كان يذهب إليه بعد اختلاط الناس. هل يجوز؟ على قول يجوز للمرأة لو أرادت، وهذا من الممكن، لو يعني استأذنت زوجها في بعض الساعات أن تخلو للعبادة في مكان أعدته. كان بعض الصحابة يفعل ذلك، يعني يتخذ مكانا للعبادة، كان يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي ركعتين في مكان، فإذا صلى اتخذ من ذلك المكان مسجدا وبقي يصلي فيه، وقد تحرى بذلك القبلة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبركة المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فهل للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها؟ على رأي لبعض الفقهاء جائز، وهذا أيضا لبعض الرجال، لكن أكرر الأصل الاعتكاف أين يكون؟ في المسجد. إذن هنالك معتكف ومعتكف فيه، المعتكف الإنسان المسلم، المعتكف فيه المسجد. لا بد من نية للاعتكاف ولا بد من زمن للاعتكاف. هل يشترط الصوم في الاعتكاف؟ الأحناف قالوا ينبغي أن يكون صائما والشافعية لم يشترطوا فيه الصوم، هل يجوز لبعض الوقت أم لكل الوقت؟ نعم، أيضا الشافعية قالوا يجوز لأي جزء، حتى لو دخلت الآن إلى صلاة الفجر وأردت أن تبقى في المسجد صلاة الفجر وأن تقرأ شيئا من الأذكار وأن تحضر درسا من دروس العلم وبعد ذلك تخرج، لو نويت الاعتكاف في المسجد كان لك هذه النية وثوابها، وأيضا أنت أضفت إلى صلاتك وعبادتك وأذكارك عبادة أخرى وهي الاعتكاف، لو قلت نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. الحديث التاسع بعد المئتين، وهو الحديث الثاني من هذا الباب، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. الترجيل يعني تسريح الشعر، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مرة. إذن نجد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمون أن حجرات النبي عليه الصلاة والسلام كانت حول المسجد، وفي كل حجرة من الحجرات كانت هنالك زوجة من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وكان في المسجد، ولا الحجرات لها أبواب على المسجد، وحجرة السيدة عائشة الآن مكان قبره صلى الله عليه وسلم الذي دفن فيه الروضة الشريفة، فكان عليه الصلاة والسلام يمد رأسه يعني إلى مكان في البيت ولا يخرج من المسجد، فتأتي السيدة عائشة رضي الله عنها فتأخذ مشطا وبعد ذلك ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام، ترجل النبي أي ترجل شعر النبي على حذف مضاف، وهي حائض، هذا يعني أن رأس النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل إلى حجرتها وهي لم تدخل إلى المسجد لأنها كانت حائض. وأيضا فإننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لم يترك الاعتكاف، هذا يدلنا على شيء عظيم، وهو أن خروج الشيء جزء من الإنسان خارج المسجد لا يعتبر خروجا من المسجد، كمن أخرج يده أو أخرج رجله أو أخرج رأسه من المسجد من نافذة المسجد مثلا لا يعتبر خارجا من الاعتكاف. وهذا فيه دليل آخر على أن الإنسان إذا قال حلف يمينا أن لا يدخل فأدخل يده أو رأسه أو رجله ولم يتم الدخول، عند ذلك نقول لا يحنث بيمينه، كمن حلف مثلا على زوجته، أحيانا نضطر إلى القياس في ذلك، قال إن دخلت دار جارتك فأنت طالق، فخرج ولدها فوضعت رجلها مثلا في دار جارتها لتأخذ الولد والرجل خارج، هل تعتبر داخلة؟ إلى الآن ما تحقق هذا الدخول حتى تدخل بكليتها تمام. وأيضا في الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول تخرج لحاجة الإنسان في بيتها، إذا كان البيت يوزع فيه إلى أمكنة لا تعرج على مكان في البيت لتسأل عن مريض، أما إذا كان المريض في طريقها فكانت تسأل عنه، معنى ذلك الخروج لمجرد عيادة المريض يقطع الاعتكاف، أما السؤال على المريض في المسجد، السلام مثلا على الناس في الطريق، المشي مع الجنازة في الطريق إلى المسجد يعني أو إلى البيت دون تغيير الطريق، كل ذلك صحيح وكل ذلك لا يقطع من الاعتكاف، خرج لحاجته فمشى مع الجنازة خطوات ثم لم يغير طريقه، الجنازة غيرت الطريق، هو لم يغير طريقه إلى البيت لقضاء حاجته وبعد ذلك العودة إلى البيت. الترجيل تسريح الشعر، فيه دليل على طهارة بدن الحائض، وفيه دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه. الحائض يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين للحائض أن حيضتها إنما تكون بسبب خروج الدم من فرجها، وليس الحيض يشمل اليد والرأس والرجل، فمعنى ذلك إن المرأة الحائض تعامل، يؤكل معها، يؤكل من طبخها، يؤكل من عجينها، ينام معها في فراش واحد. عندما قامت السيدة عائشة رضي الله عنها فقال ما لك أنفست، انظر إلى هذا اللطف من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لها شيء كتبه الله على بنات آدم، أمر طبيعي، اعتذري، ثم أمرها بالعود. بعض الطوائف المنحرفة ماذا تفعل؟ إذا حدث الحيض للمرأة عزلوها، وفي بعض المناطق حبسوها وأخذوا يلقون إليها الطعام من أسفل الباب وكأنها سجينة في مدة حيضها، لا يؤكلونها، لا يشاربونها، لا يخالطونها. نعم، إذن هذا ما فعلوا. وبعض الناس ماذا يفعل؟ يحبب إليهم أيضا في بعض الطوائف أن يأتوا النساء في حالة الدم والحيض، وهذا أسوأ. إذن على خلاف النقيض تماما، إفراط وتفريط. جاء الإسلام منعنا من شيء واحد، المرأة إذا جاءتها الحيضة لم تصلي ولم تصوم ولا يأتيها زوجها ما بين السرة والركبة، وما سوى ذلك يخالطها مخالطة تامة وليس في ذلك شيء. أيضا في هذا الباب الحائض لا تعتكف في أثناء الحيض، لأن من شروط الدخول إلى المسجد أن تكون المرأة في حالة طهر لا في حالة حيض. وأخذ منه بعض الفقهاء أن خروج بعض البدن من المكان الذي حلف الإنسان على ألا يخرج منه لا يوجب حنث، وكذلك دخول بعض بدنه إذا حلف ألا يدخله، من حيث إن امتناع الخروج من المسجد يوازن تعلق الحنث بالخروج، لأن الحكم في كل واحد منهما معلق بعدم الخروج، فخروج بعض البدن إن اقتضى مخالفة ما علق عليه الحكم، ما علق عليه الحكم في أحد الموضعين اقتضى مخالفته في الآخر، وحيث لم يقتضي في أحدهما لم يقتضي في الآخر. نحن عندما نقول الآن إن خروج جزء من الإنسان لا يحنث، لو قال مثلا إن خرجت من المسجد أو إن خرجت من البيت فعلي كذا نذر، متى يجب عليه النذر؟ يجب عليه النذر أن يخرج بالكلية بكل جسمه حتى ينسب أنه خارج المسجد خارج البيت. إن قال إن خرجت من البيت فعلي كذا وكذا، عندما يخرج تماما من البيت أما بمد يده بمد رأسه بمد رجله كل ذلك لا يسمى خارجا من البيت. هذه مسألة هامة. المسألة التي بعدها، لو علق هذا الأمر على الطلاق أيضا فهل تطلق؟ إذا قال لها إن خرجت من البيت فأنت طالق، فجاءت أختها فناولتها أغراضا من البيت فمدت كلتا يديها أو رجلا ويدا خارج البيت وناولتها هذه الأشياء، فهل تعتبر خارجة من البيت؟ لا تعتبر حتى تخرج بكليتها، وعند ذلك يقع الطلاق. إذا خرج المعتكف الآن بجزء من رأسه بيده برجله كذلك لا يعتبر خارجا من المسجد، على حسب الوقف الآن هذه المسألة جميلة. يعني يوجد بعض المناطق يعني تعتبر، هل باحات المسجد تابعة للمسجد أم لا؟ يعني إذا كان هذا المكان وقف، بعض المساجد كالمساجد القديمة هنالك حرم وهنالك صحن يسمى للمسجد، فصحن المسجد أو أروقة للمسجد يعني حوله، ننظر إلى أصل هذه الأروقة وأصل هذا الصحن في المسجد. إن كان تابعا للمسجد فمثلا افترض أن الدنيا صيف مثلا فخرج واعتكف في بعض هذه الأماكن، يعتبر معتكف في المسجد؟ نعم يعتبر معتكفا في المسجد. أما إذا كانت هنالك توابع للمسجد، مثلا بيوتات تابعة للمسجد، بيت الإمام، بيت الخطيب، بيت مثلا مؤذن، ممكن هذا بيت تابع، رباط تابع للمسجد، هذا لا يعتبر مسجدا لأن له ليس له حكم المسجد، فالناس يسكنون فيه ويعاشرون نساءهم إلى غير ذلك، وليس له أي حكم من أحكام المسجد. إذا ننظر إلى أصل الوقف، ما كان تابعا للمسجد وللصلاة فهذا فيه الاعتكاف، وما كان غير ذلك عند ذلك نقول هذا خرج من المسجد. وكذلك تنقل هذه المادة في الدخول أيضا بأن تقول لو كان دخول البعض مقتضيا للحكم المعلق بدخول الكل لكان خروج البعض مقتضيا للحكم المعلق بخروج الجملة، لكنه لا يقتضيه ثم فلا يقتضيه هنا. وبيان الملازمة أن الحكم في الموضوع في الموضعين معلق بالجملة، فإما أن يكون البعض موجبا لترتيب الحكم على الكل أو لا إلى آخره. وقولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان كناية عما يضطر إليه من الحدث، ولا شك في أن الخروج له غير مبطل للاعتكاف. مثال ذلك أيضا إنسان مؤذن في المسجد والمئذنة خارج المسجد، فكان يخرج باعتباره موظفا راتبا خارج المسجد لرفع الأذان في كل يوم 5 مرات، فهل يعتبر الآن تاركا للاعتكاف؟ إن كان موظفا راتبا عند ذلك ليس تاركا للاعتكاف، وإن كان متبرعا فهو تارك للاعتكاف. الآن المسألة بالنسبة للأذان متبرع، بالنسبة للطعام والشراب قسموا الناس إلى قسموا هذا الأمر إلى قسمين، شرب الماء في المسجد لا أحد يستحي منه، قضاء الحاجة يوجد بيته إلى جوار المسجد ويوجد مثلا حمامات في المسجد، أيهما لو ذهب إلى بيته لقضاء حاجته ربما تكون بالنسبة إليه أولا يعني يوسع على الناس في المسجد لا يضيق عليهم، أيضا يستخدم الماء الذي في بيته، أيضا ربما يغير ملابسه إلى غير ذلك من الأمور يباح له ذلك. أما الطعام فالأصل ليس كل إنسان يأكل في المسجد أمام الناس، بعض الناس يستحي من ذلك فله أن يأكل. الأذان يختلف عن الطعام، الإنسان لا ينفك عن الطعام والشراب، لكن ينفك عن ماذا؟ مسألة الأذان هذا تبرع، أنت تبرع في غير وقت الاعتكاف، إلا اللهم إذا شرط مثلا قال نويت الاعتكاف لمدة 3 أيام وشرطت أن أخرج فيه للأذان مثلا، فكأنه يستثني في هذه النية حتى لا يحنث بهذا النذر. وقولها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة كناية عما يضطر إليه من الحدث، ولا شك في أن الخروج له غير مبطل للاعتكاف، لأن الضرورة داعية إليه والمسجد مانع منه، وكل ما ذكره الفقهاء أنه لا يخرج إليه أو اختلفوا في جواز الخروج إليه فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه لعمومه، فإذا ضم إلى ذلك قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير منه أو قيام الداعي الشرعي في بعضه كعيادة المريض وصلاة الجنازة وشبهه قوية الدلالة على المنع. وفي الرواية الأخرى عن عائشة جواز عيادة المريض على وجه المرور، من غير تعريج وفي لفظها إشعار بعدم عيادته على غير هذا الوجه. ماذا كانت تقول؟ فإن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مر. يعني بطريقي رأيت ذلك المريض، كيف حالك، كيف صحتك، إلى غير ذلك. أما أن أعرج عليه فأنا في اعتكاف الآن، فلا يجوز لي عيادة المريض ولا صلاة الجنازة ولا الخروج مع تشيع الجنائز أيضا. الحديث العاشر بعد المئتين، وهو الحديث الثالث والأخير في باب الاعتكاف وباب الصيام، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما، في المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. النذر مطلوب منا أوفوا بالنذر وليوفوا نذوره، ولكن السؤال هنا أن الكافر هل هو من أهل القربة حتى ينعقد نذره؟ طبعا لا. لكن الإنسان عندما كان في حالة الكفر نذر ذلك، وهذا فيه تقرب إلى الله عز وجل، ويرى في نفسه بعد الإسلام أنه كان قد فعل شيئا، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يقوم بهذا الفعل، وبذلك لأنه الآن هو مسلم ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى في هذا الفعل. في الحديث فوائد: لزوم النذر للقربة، وقد يستدل بعمومه من يقول بلزوم الوفاء بكل منذور، وثانيها يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر. إذن هل ينبغي أن يكون النذر في قربة لله تبارك وتعالى أم لا؟ واحد قال: نذرت مثلا أن أكل لحما مشويا، هذا مباح، يعني هل فيه قربة إلى الله عز وجل؟ لا. الأصل الذين قالوا بكل منذور، يعني المقصود بذلك أن يتقرب إلى الله سبحانه. أما لو أراد أن يطعم فقيرا لحما مشويا، هذا فيه قرب إلى الله تبارك. أن يوسع على أهله، فيه قرب إلى الله تبارك وتعالى. أما لنفسه هذه تحقيق شهوة، هو يقوم بفعلها في نفسه. ثانيها يستدل به من يرى صحة النذر من الكافر، وهو قول أو وجه في مذهب الشافعي، والأشهر أنه لا يصح، لأن النذر قربة والكافر ليس من أهل القرب. ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث بأنه أمر بأن أو أمر بأن يأتي باعتكاف يوم شبيه بما نذر، لئلا يخل بعبادة نوى فعلها. يعني أنت نويت في الجاهلية، وفي الجاهلية لا ينعقد، انوي يوما في الإسلام تقرب في ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فأطلق عليه أنه منذور لشبهه بالمنذور، يعني لما كان هذا اليوم الذي يفعله في الإسلام ليس فعلا عما يقتضيه النذر في الجاهلية، كان هنالك سمي منذورا تشبيها بهذا المنذور، وقيامه مقامه في فعل ما نواه من الطاعة. وعلى هذا إما أن يكون قوله أوفي بنذرك من مجاز الحذف أو من مجاز التشبيه، يعني أوفي بيوم يشبه اليوم الذي نذرته في الجاهلية. وظاهر الحديث خلافه، فإنه دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح التزام الكافر الاعتكاف، احتوج إلى هذا التأويل وإلا فلا. وهنا لابد أن نذكر بعض الناس العكس من المسلمين: لا يجوز لمسلم أن ينذر شيئا فيه إلى الأماكن التي فيها يشرك بالله تبارك وتعالى. يعني مسلم كان بعض العوام يفعلون، يعني أحيانا عندما يختلطون بالنصارى أو باليهود ويختلطون بهم في سكنهم وفي معاملاتهم فيأتون إلى مسألة النذر، وعندما يأتون إلى مسألة النذر فينظرون إلى الكنائس أحيانا، وأحيانا يعني يتكلمون بكلام دون أن يشعروا وهو كلام النصارى، فينسبون إلى السيدة مريم أنها أم للإله مثلا، وهذا كفر، وكيف أنت تقيم بعد ذلك الكفر نذر؟ وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فكثير من الناس لا يجوز لا العمل ولا النذر ولا يعني الأصل في هذا. كثير من الناس يحب مثلا أن يتقارب. المسألة إنما نعطي الحقوق التي التزمنا فيها، من جملة الحقوق أخي هذا جاري من أهل الذمة له علي حق الجوار، فأنا أقوم بحق الجوار، لو زيارة إلى بيته زارني أزوره مثلا، مات عنده مثلا بعض الناس عزيته، هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله كبار العلماء، يعني فعله المتقربون إلى الله تبارك وتعالى. لكن هنالك مسألة هامة جدا، يعني آخر ما عهدنا أو ما سمعنا من العلماء، المحدث الشيخ بدر الدين قيل له إنه قد مات رجل دخل عليه بعض القساوسة وكان في بيته وخرج، فقالوا له مات فلان. طبعا الجنائز عندهم فيها رفع للصلبان، فيها كلام من الشرك، فماذا قال عندما قالوا مات فلان؟ قال وهو في منطقة مرتفع فيها في بيته لا إله إلا الله وحده لا شريك. قالوا مات فلان، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قالوا عاد ثلاثا صرفوا. إذن المسألة يعني عين مسألة الذهاب إلى مكان وكان يقر فيه الكفر، إقرار بالكفر كفر، ولذلك لم يقرهم على ذلك. طبعا في بعض الأمور الإنسان بحاجة إلى أن يكون من أهلها، لا أن يكون من يعني الناس الذين يتهمون فيها، يعني هذا شيء يجرنا إلى مسائل أخرى كان يفعلها بعض الصالحين. كان للشيخ تلميذا صالحا في غاية الصلاة، فكان يأمره أحيانا بأن يذهب إلى بعض الأماكن العامة التي كان يزني فيها بعض النساء، فيقول اذهب إلى مثلا عدد من هؤلاء وأعطي هذا المال وقل لهم مثلا إن الشيخ يطلب منكم الدعاء. هذا كلام إقامة حجة كان على بعض الزانيات، فكان يأخذ هذا الشيخ المال ويدخل إلى ذلك المكان، أم فلان أم فلان أم فلان هذا لك من الشيخ مثلا أدعي للشيخ. تبكي المرأة عندما ترى أنت لماذا تزني؟ من أجل المال؟ هذا المال صار بين يديك، توبي إلى الله تبارك وتعالى، الله لا ينساك من الرزق، الله يهيئ لك. إذا نحن قبل أن نعتب على بعض الناس الذين يعني ألزمتهم الحاجة أحيانا أخطأوا في الطريق، علينا أن نصحح الطريق، أن نكون عونا، حتى طلب من الوالد أن يكون عونا على بر ولده، يعني رحم الله والدا أعان ولده على بره. بعض الناس يخدمه ابنه طيلة حياته لا يسمع منه كلمة الله يرضى عليك، ليش؟ أخي في كل صغيرة ارضى عليه، والله أنت عندما يكون مرضيا يكون بارا بك. أما أنت لماذا؟ لماذا تبخل في الدعاء؟ الله عز وجل يعرف قلوبنا ويعرف حاجاتنا ويعرف نياتنا، ومع ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، إذا بدأ دعوة صح؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، ادعوا لي ولدي. انظر إلى هذا الأمر، ليس معنى هذا أنني أطلب من رجل فاجر الدعاء، لا، إقامة الحجة علي. طبعا ليس بقصد إقامة الحجة، لا، العون تركع بينه وبين الله عز وجل أمر. هذا كم من امرأة تابت بهذا الأمر؟ إذن يجب علينا أن نقوم بهذه الأفعال. لكن لا يأتي واحد مثلي فيدخل إلى ذلك المكان، لو نظر إليه الناس ماذا يقولون؟ مشكلة، صحيح؟ هذا يخرج من المكان الفلاني، خاصة اليوم صار في تصوير في أشياء طالع موبايل، ها أنا رأيته يخرج من المكان الفلاني، لا يقول الناس، لا تضع نفسك في مواضع التهام. ذلك الرجل كان يعرف من قبل الناس جميعا، كل الناس كانوا يعرفونه ويعرفون قيمته ويعرفون أخلاقه ويعرفون فضله، ولذلك يفعل مثل هذا الفعل. إذن خرجنا من مسألة لا ننساها، أنه لا يجوز لنا أن ننظر إلى أماكن الشرك والكفر وألا نكون في هذا المكان. إخواني، يوجد تقارب في الجوار، لا يوجد شيء رفع أهل الذمة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، رفع الإسلام شأنهم، لا نقاتلهم نحكم. حتى في مسألة القضاء والله يوجد أقضية كثيرة بين المسلمين لا يوجد لها مثيل مع أهل الذمة. لا يقول والله أنا أحكم للمسلم من أنه مسلم على أهل، لا، أحكم لصاحب الحق مهما كان. ولذلك كان بعض اليهود وبعض النصارى، دينك يأمرك بذلك؟ نعم، حتى أكثر من ذلك. الإمام أبو حنيفة كان له جار وكان يهوديا وكان يسمع منه في كل يوم غناء، وكان يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، يغني يسكر الظاهر ويغني. قبض عليه في يوم من الأيام، معتاد الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أنه يسمع صوته، في ذلك اليوم لم يسمع صوته، ما بال جارنا، تفقده فقالوا والله إن الشرطة العسس أخذوا. ذهب إلى الحاكم وتواسط إليه لأنه جار له. أبي عبد الله سهل بن عبد الله التستري، هذا مفسر عالم كبير، جلس في بيت وجاره يهودي إلى جواره، كان يرشح كنيفه إلى بيته، المرحاض عم يرشح، فكان يخرج كل يوم في الليل كمية من ماء الكنيف وبعد ذلك يذهب بها إلى مكان بعيد، يوم يومين ثلاثة، واحد منا إذا نزلت نقطة على جاره تقوم القيامة، صحيح؟ كل يوم. وعندما قرر هذا الرجل الصالح أن يذهب للمجاورة في بيت الله الحرام، نادى جاره وقال والله أنا لا أشكو إليك ما كان يخرج من كنيفك، ولكن أخشى أن تقع خصومة بينك وبين الذي يشتري مني هذا البيت، فأصلح كنيفه. قال منذ كذا؟ قال كذا وكذا، عد له أشهرا أو سنين. قال أدينك يأمرك بذلك؟ قال نعم، هنا أتحمل جاري. قال أشهد أن لا إله، دفع ثمنه، ثمن غالي. إذن هكذا علمنا. أما أن نصر والله نسمع كلمة الكفر، اليوم يخطب بعض الناس ويتكلم بكلمات الكفر وربما في عمائم للأسف يعني، مع ذلك تصفق أو ترضى، ما هذا؟ رضا بالكفر؟ الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. ولذلك علينا إذا سمعنا الكفر أن نقول لا إله إلا الله. فدائما علينا أن نذكر شهادتنا وتوحيدنا لله تبارك وتعالى. فهذه مسألة كانت تتعلق بالنذر، وإنما يتعلق بها أشياء كثيرة، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وثالثها استدل به على أن الصوم ليس بشرط، لأن الليل ليس محلا للصوم، وقد أمر بالوفاء بنذر الاعتكاف فيه. لو قال واحد نذرت ليلة وقصد بها الليل فقط، نعم، ولا يوجد في صيام بالليل. وعدم اشتراط الصوم وهو مذهب الشافعي، واشتراطه مذهب مالك وأبي حنيفة، وقد أول من اشترط الصوم قول ليلة بيوم، فإن الليلة تغلب في لسان العربي على اليوم. لو قلت لك ما هي في بعض لسان العرب أيام، الأيام التي يمكن أن تدخل فيها في الحج، قال ربنا الحج أشهر معلومات. فسر لي هذه الكلمة أفسرها لك. شوال، ذو القعدة، عشر ليال من ذي الحجة، لأن اليوم الأخير من ذي الحجة اليوم هو إذا قصدنا فيه النهار لا يصح فيه الحج، صار يوم النحر. فالليلة مقصود فيها، هو المقصود فيها الليلة اليوم هنا، لكن آخر ليلة ليس مقصود فيها اليوم، لأن اليوم ليس تابعا لها من حيث أداء نية الحج. بدليل أن الله سبحانه وتعالى في العقوبة ماذا قال؟ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. إذا فرق ما بين الليلة وما بين اليوم. فإن الليلة تغلب في لسان العرب على اليوم، حكي عنهم أنهم قالوا صنا 5، والخمس يطلق على الليالي. يعني بتقول أنت العدد بخالف المعدود، تقول 5 رجال و5 نسوة، صنا 5 أي 5 ليالي، 5 5 أيام. من هنا فهموا شيئا من هذا المعنى. فإنه لو أطلق على الأيام لقيل 5، وأطلقت الليالي وأريدت الأيام، أو يقال المرادة ليلة بيومها. ويدل على ذلك أنه ورد في بعض الروايات بلفظ اليوم. الحديث 11 بعد 200، وهو الحديث 4 عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب يعني لأعود إلى بيتي، فقام معي ليقلبني، فكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في 10 الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده 1 ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى. إذا نجد في هذا الحديث أن زوجة اشتاقت إلى زوجها وهو معتكف في المسجد فجاءت إليه، هل هذا فيه مانع؟ لا. لكن عندنا المسألة الأهم من ذلك، أنه قام ليوصلها، أسرع الرجلان اللذان رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: على رسلكما، على مهلكما، إنها صفية. في رواية: أفيك نشك يا رسول الله؟ أنت عندما أسرعت جعلت شيئا في سرعتك. معنى ذلك اليوم نحن نفعل في بلادنا هذا، كأن الإنسان إذا كانت معه يعني زوجه أو عياله، كل الناس خاصة أهل البلد عندنا ماذا يفعلون؟ لحتى لا يسلمون، سلام عليكم، يعني وكأن في هذا عيب. لا، ليس في هذا عيب أنت تسلم. قد كان الصحابة يردفون نساءهم أحيانا معهم على دوابهم ويسلمون على بعضهم البعض، وهنا ليس من المانع. نحن أيضا أهل الشام ربما نزيد في هذه المسألة، حتى بنفعل دعوة كريمة فلان، مش مستحيل تقول اسمها عيب، هاي زوجات النبي بنعدل لك ياهن واحدة واحدة، عائشة وخديجة وصفية وزينة، صحيح وجوي. إذن لماذا نستحي من هذا الأمر؟ هل الاسم فيه حياء؟ يعني هذا من الأشياء التي يفعلونها، وربما نفعل شيئا أعظم من ذلك ونفعله جهارا. لماذا؟ يعني التظاهر، طبعا ما في مانع أن يتظاهر الإنسان بالخير، ونسأل الله أن يكون السرير أحسن من الأمر الذي يظهر فيه. فأما لو اعتقد هذا الصحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل خيانة لكفر قولا واحدا، طبعا الصحابة لم يخطر ببالهما هذا الأمر أبدا، وإنما شدة حياء مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي وقف معلما لهؤلاء ولنا إلى يوم القيامة. صفية بنت حيي بن أخطب من شعب بني إسرائيل من سبط هارون عليه الصلاة والسلام، نظيرية كانت عند يعني بني النظير، كانت عند سلام بتخفيف اللام بن مشكم، ثم خلف عليها كنان بن أبي الحقيق، فقتل يوم خيبر، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في 7 من الهجرة، وتوفيت في رمضان في زمن معاوية 50 من الهجرة، والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعتكف وجواز التحدث معه، وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك الليل. وقد تبين بالرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى معها إلى باب المسجد فقط. وفيه دليل على التحرز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه مما لا ينبغي. وقال بعض العلماء إنه لو وقع ببالهما شيء لكفرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تعليم أمته، وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك تسبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. وقد قالوا إنه ينبغي للحاكم أن يبين وجه الحكم للمحكوم عليه إذا خفي عليه، وهو من باب نفي التهمة بالنسبة إلى الجور في الحكم. أحيانا بعض الناس تأتي امرأة، وهذه المرأة أحيانا قد تكون متبرجة، يحصل هذا في هذا الزمان، تريد أن تسأل الشيخ سؤالا، يحتمل هذا، وقد تكون أنت لا ترضى أن يكون عيالك على هذا الأمر، وقد يكون في غرفة فتدخل إليه وهو مفتي، فماذا يجب عليه؟ هنا نقول ونعلم إخواننا، فعلت هذا كثيرا مع إخواني، أرادوا أن أجلسوا، ماذا تريدون؟ هذه المرأة جاءت تستفتي، فلتستفتي وأنتم حاضرون، لماذا تتركونني معها وأنا في خلوة؟ لا، اجلسوا معي، اسمعوا، لا تدعوها في خلوة، ربما لا يكون معها رجل ولا يكون معها امرأة أخرى، فعند ذلك إذا جلستم عند ذلك أولا أزلتم الريبة عني، وجعلتم ذلك الأمر أيضا ليس في خلوة، لم نخالف فيه أمرا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ونحذر لو كنا في مكاننا لا نغلق بابا ولو كان المفتي الأعظم، يعني إذا دخلت امرأة لتسأل ويوجد المفتي لوحده فليترك الباب مفتوحا، معنى ذلك فتح الباب في دائرة عامة فيها الدخول والخروج، معنى ذلك يظهر أن هذه المرأة تستفتي، أما إغلاق الباب صار في خلوة، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك كل إنسان عنده مهمة، هذه المهمة دينية، فتوى، نصيحة، إلى غير ذلك، عمل، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وليفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس، وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤاخذ به، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الوسوسة التي يتعظم الإنسان أن يتكلم بها ذلك محض الإيمان. وقد فسروه بأن التعاظم لذلك محض الإيمان للوسوسة كيفما كان، ففيه دليل على أن تلك الوسوسة لا يؤاخذ بها. نعم، في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها وبين ما يقع شكا إشكال، والله أعلم. يعني هنالك فرق، أن الإنسان يبتعد عن العمل، أنا أخاف أن يراني أحد، أي أكثر من ذلك تخاف من الله تبارك وتعالى أولى من أي خوف، وتفعل ما أمرك ربك سبحانه وتعالى. بهذا أكرمنا الله سبحانه وتعالى بنهاية كتاب الصيام اليوم، وبتقريبا وقد يعني تجاوزنا أكثر من نصف الكتاب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكني سأبتدئ غدا بجملة أحكام الصيام جملة واحدة، من ابتدائي فقط الأحكام الفقهية سأسردها كما أسرد في نهاية كل باب قبل أن أبدأ في باب الحج، والحمد لله رب العالمين.